بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الكافر إذا جاء مسلما بعدما غنم ماله لا يجب الرد عليه، يعني لا يلزم المسلمين أن يردوا ماله الذي غنموه منه بعد أن أخذ منه حال كفره فجاء مسلما بعد ذلك. عن مروان والمسور ابن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن، مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، يعني من أصحابه الذين قاتلوا معه لا يستطيع أن يعني يأخذ كل ما بأيديهم من أموال هوازن التي غنموها بعد المعركة. معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، يعني إذا قلت لكم سأعطيكم السبي والأموال فلن أستطيع أن أفعل ذلك، لأن المال قد وقع في حق أصحابه وقسمت الغنيمة، فصار كل واحد قد حاز ما يستحقه من 4 أخماس الغنيمة التي جعلها الله عز وجل له، فلن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يستسمح كل من معه من الصحابة 12,000، 10,000 من شهدوا فتح مكة، و2,000 من الطلقاء، لن يستطيع أن يستسمحهم في الأموال وفي السبي معا. ولذلك قال: وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، حيث أن ذلك سيكون في تطيب لقلوب الصحابة وفي نفس الوقت يعني جبر لكسر هؤلاء الوفد ومن معهم من قومهم من هوازن بعد أن جاءوا مسلمين. قال: فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم، وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ليلة حين قفل من الطائف. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قسم الغنائم منتظرا إياهم لعلهم أن يسلموا فقبل قسمة الغنيمة، فيتمكن عند ذلك من رد هذه الأموال والسبي إليهم. فلما لم يسلموا إلا بعد أن قسمت الغنيمة لم يتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد الطائفتين السبي والمال. قال: فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين المال أو السبي، قالوا: فإنا نختار سبينا، نختار النساء والأطفال. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. إذن بعد أن تقسم الغنائم لا يجوز للإمام أن يأخذ هذه الأموال بما فيها السبي يعني من من وقعت في قسمته إلا برضاهم أو بتعويضهم من أول ما يفيء الله عليه. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. إن الكلام قد طيبنا كان من بعض الصحابة. فقال: فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. جمع عريف، العرفاء جمع عريف، وهو الرجل على مجموعة من الجند يعرف قائده أحوالهم، يعرف أحوالهم ويرفعها. قال: فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا أو أذنوا هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. بعض الأعراب لم يأذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كان منه عيينة بن حصن، فقال أما أنا فلا آذن، وقال فله بكل نفس بكل رقبة 7 رقاب من أول ما يفيء الله عز وجل علينا. فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعد بالتعويض وفعله. قال الإمام في هذا الحديث من الفقه جواز سبي العرب واسترقاقهم كالعجم. الحمد لله. واختلف فيه أهل العلم، وللشافعي فيه قولان. هذا الحديث صريح ونص واضح في جواز استرقاق العرب، وفيه أن من جاء وأسلم بعدما غنم ماله لا يجب رد ماله عليه، ويستدل بهذا أو يستدل بهذا من يقبل إقرار الوكيل على الموكل، لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم السبايا بقول العرفاء من غير أن يرجع على الموكلين. وهذا هو الصحيح، أنه إذا كان هناك وكيل يقر على موكله بأنه قد طيب، قد أذن، قد سامح، قد أقر بكذا، يلزم ذلك، إلا أن يمتنع من ذلك الموكل ويقول لم أوكله في هذا ولا أقر بهذا، فلا يعتمد في تلك الحال. قال وجوز أبو حنيفة إقرار الوكيل على الموكل في مجلس الحكم، ولم يجوز جماعة منهم ابن أبي ليلى والشافعي. أما من أسلم قبل أن وقع في الأسر فقد أحرز أمواله وأولاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصخر بن الغيلة إن القوم قد أسلموا إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم. وإن كان إسناده ضعيفا، إلا أن الأصول الشرعية والأدلة العامة من حرمة دم المسلم وماله تشهد لصحة معناه. إذا أسلم أولاده الصغار، وصار ماله داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ولو كان أثناء المعركة. قال باب الأمان، يعني مشروعية هذا العقد، عقد الأمان بين مسلم وكفار محدودين، يعطيهم المسلم أمانا، يكون عهدا لهم على جميع المسلمين لدخول دار الإسلام أو لتأمين دمائهم وأموالهم وأعراضهم إذا حدث ذلك من أي واحد من المسلمين. وهذا عقد شخصي فردي ليس لمجموع الكفار، فإن ذلك مختص بالإمام على قول عامة أهل العلم أو فيما لا أعلم فيه خلافا. قال عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فقالت فسلمت وقال من هذه، فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف، فقلت له يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وذلك ضحى. خرجه البخاري ومسلم اتفق على صحته. خرج البخاري في باب أمان النساء وجوارهن وفي صلاة الضحى وفي الستر في الغسل عند الناس وفي الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، وفي باب ما جاء في زعم، قالت زعم ابن أمي، زعم يعني قال، ليس أن زعم دائما فيها كذب. قوله مرحبا أي لقيت رحبا وسعة، وقيل رحب الله بك مرحبا فوضعه موضع الترحيب، والرحب السعة، لقيت رحبا أو رحبا. وقوله سبحانه وتعالى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي بما وسعت. أجرنا من أجرت أي أمنا، ومنه قوله سبحانه وتعالى وهو يجير ولا يجار عليه، أي يؤمن من أخافه غيره، ومن أخافه هو عز وجل لم يؤمنه أحد أو لم يؤمنه أحد. وفيه بيان أن أمان المرأة نافذ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، هو ثبت وسبق قول هذا في أبواب دية أهل الكتاب. وفيه دليل على صحة أمان العبيد، لأنه من أدنى المسلمين وكذا الفاسق، فإنه طالما كان مسلما فهو واحد منا، إذا أجار أحدا ثبت له الجوار، ثبت له الأمان. قال ففيه دليل على صحة أمان العبيد سواء كانوا مأذونين من جهة مواليهم في القتال أو لم يكونوا. يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم يجوز أبو حنيفة أمان العبد إذا لم يكن مأذونا في الجهاد، أما أمان الصبي والمجنون فباطل. ولو نزل كافر بأمان صبي فقال ظننته جائزا يرد إلى مأمنه لجهله بالحكم، يعني هو ليس بأمان ولكن اشتبه عليه الأمر، ظنه أمانا فجاء مستسلما، بلا شك أنه يعرف الأمر من جهة كيفية قدوم الكافر، هل قدم بسلاحه أم قدم مستسلما، قدم عاريا عن السلاح ليس يريد قتالا. فمن قال نزل أنه بأمان صبي طبعا لابد أن يكون مميزا، وهناك وجه آخر في أن الصبي المميز أمانه معتبر. قال أما أمان الصبي والمجنون فباطل، ولو نزل كافر بأمان صبي فقال ظننته جائزا يرد إلى مأمنه لجهله بالحكم، يرد إلى البلد التي جاء منها. وقال شقيق بن سلمة كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بخانقين، هو بلدة في طريق همدان من بغداد اسمها خانقين، إذا قال أحدكم للرجل مترس فقد أمنه فإن الله عز وجل يعلم الألسنة. أخرجه عبد الرزاق ورجاله ثقات. مترس باللغة الفارسية معناه لا تخف، إذا قال له لا تخف فنزل على ذلك فهو إيه؟ أمان. فإن الله يعلم الألسنة يعني ليس لأن كلمة أنت آمن أو قد أجرتك باللغة العربية لم تقع، لكن مترس معناه لا تخف فهي بمنزلة أنت آمن. عن رفاعة بن شداد قال كنت أقوم على رأس المختار فلما تبين لي كذابته هممت وأيم الله أن أسل سيفي وأضرب عنقه، حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آمن رجل على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. إسناده حسن. خرجه ابن ماجة في باب من أمن رجل على دمه فقتله. المختار بن عبيد أحد الكذابين مدعي النبوة، وإن لم يصرح بأنه نبي مباشرة، بدأ أمره مختار بن عبيد الثقفي من ثقيف الذي قاصده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن في ثقيف كذابا ومبيرا، فالكذاب هو المختار بن عبيد الثقفي والمبير المهلك الحجاج بن يوسف الثقفي. فكان أول نشأة المختار أنه تتبع قتلة الحسين حتى قتلهم واحدا واحدا، فحصل له محبة في قلوب الناس وبدأ حوله أتباع وأشياع، ثم ادعى بعض خوارق العادات، ثم ادعى أن جبريل يأتي على سبيل الكرامة، لا أنه يعني زعم النبوة صراحة، وقد يعني كذبه الصحابة رضي الله عنه والتابعون، وظهر أمره وفضح وقتل في نهاية الأمر، فإنه يعني كان من المجرمين وكان له من أحوال الشيطانية وما يزعم أنه من خوارق العادات ما تبين به كذبه. وسئل عنه ابن عمر فقالوا له إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، فقال صدق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فرفاعة بن شداد يقول كنت أقوم على رأس المختار، يقوم على حراسته أحد حراسه، فلما تبين لي كذابته أنه رجل كذاب هممت وأيم الله أن أسل سيفي وأضرب عنقه، وهو الذي يجعله على حراسته، حتى ذكرت حديثا حدثنيها عمرو بن الحميد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آمن رجل على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة، يعني حتى ولو كان زنديقا فلا بد أن لا يغدر. قال الإمام إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين، فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد وتحري المصلحة كعقد الذمة، لأنه المنصوب لمراعاة النظر لأهل الإسلام عامة، ولو جعل ذلك لآحاد الناس صار ذريعة إلى إبطال الجهاد. مع التطبيق كيف كان الأمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان الأمان الذي يقبله النبي عليه الصلاة والسلام ويجير من أجار المسلمون لواحد واثنين، رجلين من أحماء أم هارئ الذين قال فيهم قد أجرنا من أجرت يا أم هارئ، وكان علي يريد قتلهما، كان أخوها علي يريد قتلهما وهما من أحمائها من أقارب زوجها، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك. وكما قال عمر إذا قال أحدكم للرجل مترس لا تخف، إنما هذا لواحد، وليس أنه يؤمن أهل بلد بأكملها أو أهل حصن كامل يمكن عدد محدود من الناس. آحاد كما ذكرنا باب النزول على الحكم. عن أبي سعيد قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو بن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. اتفق على صحته. رواه الإمام البخاري في باب إذا نزل العدو على حكم رجل. نزل يعني من الحصون أو قبلوا حكمه، سواء كانوا في حصار أو في حصن أو في استسلموا على أن يحكم فيهم فلان. في مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه رواه البخاري، وفي باب قول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، وفي رواه مسلم في باب جواز قتال من نقض العهد. قال الإمام فيه من العلم أن قول الرجل لصاحبه يا سيدي غير محظور إذا كان صاحبه خيرا فاضلا. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله، هذا قول عمر أيضا عندما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال عمر السيد الله في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن ابني هذا سيد، على الحسن بن علي. وقال لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إياك سيدا فقد أغضبتم ربكم. فمفهوم المخالفة أنه يجوز أن يقول السيد فلان أو سيدي فلان إذا كان مسلما مؤمنا، أما إذا كان معروفا بالنفاق والفسق والفجور فلا يجوز أن يقال له سيد. فالعبرة إذن بكون هذا الشخص خيرا فاضلا أم كان فاسقا منافقا. فمن كان منافقا لا يجوز فضلا عن من كان كافرا، فأما إذا كان خيرا فاضلا جاز أن يقول سيدي فلان أو السيد فلان، طالما القرينة تدل على فهمه أن السيادة الحقيقية بمعنى الربوبية هي لله وحده لا شريك له. قال: وفيه أن قيام الرجل بين يدي الرئيس الفاضل والوالي العادل وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه. والصحيح أنه يقوم لاستقباله وليس أنه يقوم وهو واقف لأجل القيام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فقيام المتعلم للعالم يعني لاستقباله إذا دخل عليه ليصافحه، وكذا صاحب الدار للضيف، والجلوس يستقبلون من أتى إليهم، فمثل هذا لا بأس به. فأما أن يظلوا واقفين وهو جالس، وكذلك أن يقوموا لمجرد القيام حتى ولو لم يصافحوه كما يقع في المجالس الكبيرة، يدخل كبير الناس فيقف كل أحد مع أنه لا يصافح أحدا ولا يسلم على أحد ولا يستقبلون، وإنما يقومون في مجالسهم فيحييهم فيجلسون، وكما يفعل التلاميذ مع الأساتذة. فهذا لمجرد القيام، القيام إليه يقوم لكي يستقبله هذا الذي ورد. يقول: وكذلك يجوز إقامة الإمام والوالي الرجال على رأسه في موضع الحرب ومقام الخوف، فقد كان المغيرة بن شعبة قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ومعه السيف عليه المغفر. هذا هو الصحيح، أن هذا لأجل مقام إغاظة الكفار وإرهابهم، ومقام الحراسة أيضا للكبير والإمام والوالي. يقول: وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا الصحيح أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، فمعناه أن يأمرهم بذلك على مذهب الكبر والنخوة. وفيه أن من نزل من أهل الكفر على حكم رجل مسلم نفذ حكمه إن وافق الحق، طالما أنه كان في حدود ما هو اجتهاد واختيار، لأن الحق هو في أحد خيارات يخير فيها الإمام. قبل الإمام أن يستسلم الكفار على حكم رجل من المسلمين، لازمه ذلك الحكم طالما لم يخالف قطعيا من الكتاب والسنة. وقد ذكرنا من قبل أن الأسير الكافر تجوز فيه جملة أمور: يجوز فيه المن، ويجوز فيه الفداء، ويجوز فيه القتل، ويجوز فيه الاسترقاق، ويجوز فيه جعله ذمة. فهذه أحوال الحق فيها واحد في حق كل طائفة وفي كل أسير حسب المناسب له. فقد كان الحق في حق ثمامة ابن أثال أن يمن عليه، وفي عقبة بن أبي معيط أن يقتل، وفي ابن خطل الذي تعلق بأستار الكعبة أن يقتل. هناك أحوال، وفي أسرى بدر كان الأفضل أن يقتلوا ويجوز أن يفادوا، وفاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بأسرى من أسرى المسلمين، برجلين من أسرى المسلمين. فكل هذا اجتهاد واختيارات، كلها يجوز للإمام أن يفعل واحدا منها، وكما ذكرنا اجتهاد مبني على المصلحة، واجتهاد مبني على المصلحة. فقد يوافق الحق وقد يخطئ، قد تكون هذه المصلحة فعلا وقد تكون فيها مفسدة، قد يكون غيره الأولى. ولكن إذا استسلم الكفار ونزلوا على حكم رجل من المسلمين أو على حكم الإمام فإنه يلزمه الاجتهاد، فإذا حكم فيهم بأمر صار هذا هو العهد. الذي لا يجوز نقضه ولو تبين له بعد ذلك اجتهاد آخر. فالاجتهاد لا ينقض باجتهاد. هذه على ما مضى أو تلك على ما مضى، والمرة القادمة على ما يستقبل. فالأمر إذن مبني على اجتهاد الإمام، وكما ذكرنا إنما ينقض من الأحكام ما خالف النص من الكتاب والسنة والإجماع، وأما ما كان من اجتهاد فلا ينقض باجتهاد، بل يمضي ولو خالف هذا الحكم ما يراه الإمام، إذا كان قد قبل ابتداء أن ينزل الناس أو ينزل الكفار على حكم فلان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الملك، يريد بحكم الله عز وجل، وروى بعضهم بحكم الملك أي الملك الذي نزل بالوحي في أمرهم، والأول أصح، بدليل أنه يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال قضيت بحكم الله. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن سعد بن معاذ وفق للصواب في هذا الباب، وأن هذا الاجتهاد كان هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو حكمه شرعا وقدرا كذلك على هؤلاء الكفار من بني إسرائيل. النبي عليه الصلاة والسلام قد استشفع عبد الله بن أبي بن سلول لديه في بني قينقاع حتى وهبهم له، وتركهم ترك قتلهم من أجله تأليفا لقلبه، كان هذا هو المصلحة في ذلك الوقت. ولذلك طمع كثير من الأوس أن يكون سعد بن معاذ ممن يحسن إلى بني قريظة، لأنهم كانوا موالي الأوس كما أحسن في ظنهم عبد الله بن أبي بن سلول إلى حلفائه من اليهود. فقال سعد قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فعلم القوم أنه سيختار قتلهم لشدة إجرامهم وكفرهم ونقضهم للعهد، ولذلك حكم بقتل المقاتلة كل البالغين الذكور البالغين واسترقاق النساء والأطفال، وهو سبي الذرية. باب حل الغنيمة لهذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. والأنفال الغنائم، الواحد نفل، وكل شيء كان زيادة على الأصل فهو نفل. وإنما قيل الغنيمة نفل لأنه مما زاد الله لهذه الأمة في الحلال، وكان محرما على من قبلهم، وبه سميت نوافل الصلوات لأنها زيادة على الفرض. وقال الله سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال للقوم لا يتبعني رجل قد كان ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا أحد قد بنى بناء له ولما يرفع سقفها، ولا أحد قد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها. شرط للتجنيد في هذا الجيش مع يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم بعد موسى أن تكون الهمم متفرغة للقتال للجهاد. كل من مالك بضع امرأة عقد عليها ولم يبني بها، فقلبه مشغول يريد أن يرجع ليبني، فيريد أن تنتهي المعركة بسرعة، ويريد أن يحرص على حياته. وكذا من بنى بناء ولم يرفع سقفها، أو من اشترى غنما ينتظر أن تلد له، أو خليفات ناقة نوق في بطونها أولادها فهو ينتظر الولادة، كل ينتظر أموالا. فشهوة المرء النساء أو شهوة المال أو شهوة المساكن، قال من كانها في هذه الحال فلا يتبعني، بدليل على أن المقاتلين والمجاهدين لابد أن يتخلصوا من الشهوات. قال فغزا فدنا للقرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. كان هذا في عصر الجمعة، والسبت ممنوع، إذا دخلت ليلة السبت امتنع القتال، فأدعى الله عز وجل أن يمسك الشمس عليهم حتى تطول المدة لكي يقاتل حتى تفتح البلدة. قال اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله. كان من أمر الله عز وجل في الأمم الماضية أن يجمعوا الغنائم، تأتي نار من السماء تحرق هذه الغنائم ولا تحل لهم أن ينتفعوا بها. وكان أكل النار النازلة من السماء لهذه الغنائم علامة على القبول، قبول الجهاد. قال فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول في قبيلته فلتبايعني قبيلته، فبايعته قبيلته فلصق يد رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم. قال فأخرجوا إليه مثل رأس بقرة من ذهب فوضعوه في المال وهو بالصعيد، الصعيد المكان المتسع، فأقبلت النار فأكلت. قال فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. رواه البخاري ومسلم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها مسهمكم، أظنه قال فهي لكم، مسهمكم في رواية أحمد فسهمكم فيها فهي لكم أو نحوه من الكلام، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. هذه أحاديث متفق على صحتها. قال وفيه بيان أن الأرض المغنومة مقسومة كالمنقول، وصحيح أنها تقسم وليست أنها يلزم قسمها، لا، الذي ذكره الإمام المغوي هو مذهب الإمام الشافعي. من أين أخذ؟ من العموم، من العموم، واعلموا أن ما غنمتم، فقال هذا يشمل الأرض. والصحيح أن المنقول، الأشياء المنقولة التي ليست في الأرض والدور هي التي يجب قسمها، وأما الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم بعض الأرض المغنومة، كما أنه لم يقسم مكة المكرمة ولم يقسم كل خيبر، قسم أرضا من أرض خيبر وترك قسمة البعض. ومن هنا أخذ عمر رضي الله عنه عدم قسمة الأرض التي غنمها الصحابة في فتوح الشام والعراق ومصر، وضرب عليها خراجا يؤدى إلى بيت مال المسلمين، وقسم الغنائم المنقولة. لم يعارضه غير قلة من الصحابة منهم بلال، فدعا قال اللهم اكفني بلالا ومن معه، فلم تمر سنة إلا وقد ماتوا، فاجتمع قول الصحابة رضي الله عنهم إلى قرون بعد ذلك على مشروعية ضرب الخراج على الأرض المغنومة لتكون ملكا لعموم المسلمين دون أن تقسم. ممكن أن تقسم بلادها إلى الصحابة رضي الله عنهم، كانوا أعدادا محدودة يفتحون بلادا شتى، فلو كان أحدهم مثلا يأخذ آلاف الأفدنة والقرى والمدن يكون ربما نصيب الأربعة أخماس العراق بأكملها مثلا، ده كان يبقى في أيدي عدد محدود. فرأى عمر المصلحة في هذا، وهذا هو الصحيح، وذلك أن القرية التي فتحوها أخذوها. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولم تحل الغنائم لبني إسرائيل، فهي لهم أرضا وليست لهم غنائم، دل ذلك على أن الأرض غير لي، غير الغنائم المنقولة. قال وذهب أصحاب الرأي إلى أن الإمام في الأرض، في الأراضي المغنومة مخير بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يمن بها على الكفار فيردها عليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدور مكة، وبين أن يقفها كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق. هو طبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدور مكة الصحيح أنها وأنه أوقفها للنسك. قال: ونحن نقول مكة فتحت صلحا فلم تكن أراضيها مغنومة. طبعا هذا قول الشافعية مخالفين لجماهير أهل العلم ومخالفين للأدلة الصريحة في أن مكة فتحت عنها. مكة فتحت بالقوة وليس بالصلح، لأنه وقع قتال، قتل النبي عليه الصلاة والسلام أناسا ولم يؤمن إلا من أغلق عليه بابه أو دخل المسجد أو دخل دار أبي سفيان، فكيف يقال فتحت صلحا؟ ذكر ابن القيم أكثر من 20 وجها في أن مكة فتحت عنها من أدلة صريحة. قال: وسواد العراق وقفها عمر بطيب أنفس الغانمين أعطاهم عليها عوضا فتركوا حقوقهم فوقفها. الحقيقة أن بلالا لم يرضى، وهناك طائفة لم ترضى، وعمر ألزم الناس بذلك. فالصحيح أن الإمام مخير كما يقول أهل الرأي، وأما الإمام مالك فيرى أن الإمام غير مخير في الأرض، وأنه لا بد وأن يوقفها وأن يضرب عليها خراجا. الصحيح قول الحنفية في هذه المسألة، وهو الإمام أحمد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس دبابا ليس لهم شيء، دبابا قال أبو عبيد لا أعرفه عربية، دبابا قيل شيئا واحدا، أترك آخر الناس يعني فرادة يعني ليس معهم شيء. قال: لولا أن أترك آخر الناس دبابا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها. خزانة لهم يعني تدر أموالا على الدوام رضي الله عنه. قد قال الخطابي: قد كان يعلم عمر رضي الله عنه أن المال يعز والشح يغضب، وأن لا ملك بعد كسرى يغنم ماله فيغني المسلمين، وأشفق أن يبقى آخر الناس لا شيء لهم، فرأى أن تحبس الأرض ولا يقسمها قسمة سائر الأموال، وأن يضع عليها خراجا يبقى نفعها ويدر خيرها للمسلمين أبدا كما فعل بسواد العراق نظرا للمسلمين وشفقة على آخرهم. ولا شك أن ما فعله عمر واتفقت عليه كلمة الصحابة معه بعد خلاف أولي مات أصحابه، فدل ذلك على مشروعية ما فعله، وكذلك دل على مشروعية جواز قسم الأرض إذا رأى المصلحة في ذلك. لا ده حق، ده كلام اجتهاد في أن هذا حقي أم لا، هو لأنه متعلق به هو مخالفة بلال، لأن بلال له حق في الأرض هو وأصحابه الذين كانوا على مذهبه، فهم يقولون لا تأخذ ما لا نريد أن تأخذه منا من أموالنا. فكان عمر رضي الله عنه يرى أن هذا ليس بلازم أن يقسم. نعم، لماذا؟ لأن الأرض كانت حلالا لمن قبلنا، والغنائم كانت حراما عليهم، إذن دل على أن الغنائم التي أحلت لنا هي شيء آخر غير الذي كان حلالا له، الذي كان حلالا لهم الأرض المغنومة، فكان حلالا لهم أن يأخذوها. فلو كانت الأرض من الغنائم التي يجب قسمتها فإنها كانت تكون ضمن ما حرم على من قبلنا، والقرآن يدل أنها لم تحرم عليهم الأرض، وإنما دلت السنة على تحريم الغنائم المنقولة. فالأرض بخلافها، الأرض يجوز قسمتها ويجوز وقفها ويجوز المن بها. اكفيني بلادك. ربنا قدر ذلك، ده تأييد والله، إجابة لعمر، إجابة لدعوته، أجاب الله دعوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل يجوز قول الرجل لعمي يا سيدي عند البدو؟ بيقولوا يا سيدي للجد، ويقولوا يا سيدي للعم، ويجوز أن يقول سيدي للعالم. هذا أمر واسع كما سمعته. لماذا توقف ابن شداد في قتل المختار الثقافي وقد تبين له كذبه؟ لأنه هو كان أمنه، وزي ما قلنا قبل كده رغم أنه هو رجل منافق استحق القتل وزنديق، إلا أنه هو أمنه على نفسه فأصبح أمانا منه له. كما ذكرنا أن المسلم إذا دخل دار الكفار بأمان منهم فهو إيه؟ أمان لهم منه. ودي واضحة جدا في هذه الإيه؟ القضية، إن المختار كان عامله من ضمن حراسه ومستأمنه عليه. يبقى إذن أنت أعطيتني أمانا. الأمان هنا أمان مشترك بين الطرفين حين اتفق معه على أن يكون يحميه ممن يريده بأذى. فإذا كان كذلك واتفق معه على هذا وقبل فهذا عهد. أيوة طبعا، احنا اتكلمنا من قبل في مسألة التأشيرات دي، وقلنا التأشيرة للي داخل بلادنا من الكفار حتى ولو كان الذي أعطاه إياها فاسقا، بتاع شركة سياحة ولا بتاع أي حاجة، فلا بد أن يراعى أمام. عايزين يعتدوا عليهم يقول لهم روحوا بلادكم إلى مأمنكم وبعد كده نتصرف. وكذلك من دخل بلادهم بتأشيرة، لأن هم بيقعدوا يشترطوا شروط كثيرة جدا، وإنت بتوقع الطلب إن إنت ملتزم بما يقررونه في بلادهم، ملتزم بمراعاة يعني عدم الإرهاب ونحو ذلك وعدم الاعتداء عليه، فضلا ان هو من غير ما هو يشترط ذلك هو حاصل عند جمهور العلماء بان امان الكفار للمسلم امان منه لهم متبادل عرفا طالما هم امنوه عند الائمه الاربعه. فاذا دخل بلادهم بتاشير الدخول هو استاذنهم، وباسم دوله بينها وبينهم عهود على مثل ذلك انت التزمت بهذا الامر، يبقى لا تنقض هذا العهد. يبقى اللي خش بلادهم بتأشيرة ما ينفعش ان هو يقتل حد ولا يسرق فلوس ولا يستحل منهم دما ولا مالا لم يرتضوه. اللي هم دخلوا بلاد المسلمين بقوة السلاح دول مش داخلين بأمان، لا يعتبر أماما بحال من الأحوال، ولا يعتبر أمان عملائهم أمانا. لما عملائهم ولما جابوهم وحكموهم على رقاب المسلمين يقولوا احنا عملنا معهم اتفاقية ان انتوا خليكوا قاعدين، عايزين الامريكان يفضلوا قاعدين، لا عبرة بذلك، لان دول اصلا منافقين زنادقة بسبب موالاتهم لاعداء الله عز وجل. وبعدين ما بيدوش امان لواحد ولا اثنين، ده بيدوا امان لمين؟ لجيش باكمله. وبعدين الجيش ما سلمش ولا حاجة، والجيش سلم سلاحه. لو هو في الحالة دي لو الجيش سلم سلاحه وقال خلاص وانتوا اللي حمونا هيبقى في هذه الحالة، لكن الجيش ما زال يحمل سلاحه ويقاتل، ويقاتل من أبى أن يكون منافقا عميلا لهم، فهذا الأمر لا اعتبار به بذلك. وبعدين تعمل ايه؟ بتقول ايه؟ لو هو داخل بما يعني بغير قوة السلاح مش داخل كده ويظن ان هذا امان، يبقى اللي عايز يعمل حاجه يرد لامانه لو زي ما قلنا امان الصبي هو يعرف، او على سبيل المثال لو ان هو احد يعني دخل بما يشبه الامان وان لم يكن امانا فلا بد ان يراعي ذلك. اتفقت مع شخص على بيع سياره ب10,000 أخذت منه 40,000 على أن يدفع الباقي بعد أسبوع، ثم جاء في الميعاد وكان يتفسخ العقد، هل 10,000 تكون من حقي؟ طالما أنك وقعت عقدا واشترطت هذه الشروط، وإن اللي يفسخ العقد يبقى العربون راح، يبقى هذا شرط جائز. بالطريقة دي السلعة موجودة قائمة وتم البيع وأعطاله جزء وهيكمل الباقي، ده عربون جائز. لكن عربون على سلعة مش موجودة ما تقولش عربون جائز مطلقا، كلمة العربون عند الناس مستعملة في حاجات كتيرة جدا. السلعة تكون معدومة يقولوا طب هات فلوس عشان اروح اشتريها لك عشان تضمن الامر، هذا باع ما ليس عندك. انه خد الفلوس على سبيل ايه؟ على سبيل انه جزء من الثمن، يبقى البيع تم وبيروح يتصرف فيه كسائر مالي، او بياخده كقرض يبقى سيف وبيع، يبقى غير جائز. شرط المعاملة اللي فاتت دي ان السلعة تكون موجودة في حوزة، مش بس في ملك، بل في ملك وقبض البائع. لا، ما هو خد العربون يعمل بيه على انه سبيل، اللي خد العربون والسلعة مش بتاعته ومش في ايده، ياخدها على انه سبيل، يحطها امان عن، عايز يحطها يقول له حطها امان امان عند واحد. لا، أمانة دي خد بالك ما ينفعش يصرفها، خلاص دي أمانة. ها، عقد شفوي على الأقل. رجل أصاب من امرأة أجنبية عنه قبلة وما إلى ذلك في نهار رمضان ولم يمس الفرج الفرج، فمن حكم إن أنزل؟ إن أنزل منيا عليه القضاء والكفار، فقد أفطر اتفاقا، لا عبرة بالخلاف في هذا، لأنه قد أتى شهوته. وأما إذا أمذى فقط أنزل مذيا ففيه خلاف، عند الحنابلة قول بوجوب القضاء والكفار، وعند الشافعية لم يفطر، وعند غيرهم أفطر وعليه القضاء فقط. والصحيح أن الإمذاء، أن نزول المذي لا يفطر. حكم إعطاء الدروس الخصوصية في المسجد، إن المساجد لم تبنى لهذا، عشان يجعلها مكان لتأجير نفسه إلى غيره. أنا أرى أن لا يجوز في المساجد عقد الإجارة، لأنه مثل عقد البيع تماما، وعلى أمر دنيوي. لا ينفع الدكاترة يجيبوا ناس يكشفوا عليهم في المسجد، ولا أن هو المهندسين يجيبوا ويعملوا لوحاتهم بتاعة البتاع في المسجد، ولا الخضرية يجيبوا ويبيعوا الخضار بتاعهم، ولا النجارين يعملوا شغلهم في المسجد، ولا الحدادين يعملوا شغلهم. نعمل ايه بقى؟ نخلي المسجد ايه؟ مش عشان المدرس مهنة شكلها نضيف كده مثلا، وانه العيال عايزين يتعلموا، يخصصوا مكان يعملوا وقف لمصالح الاولاد يأخذون فيه الدروس، لكن لا يكونوا في المسجد. لو مجانا خلاص الامر واسع، ولكن بشرط ان لا يشوش على المصلين. حكم تحفيظ القرآن في المسجد بأجر كذلك. أقول هذا أستغفر.